الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع فقه الشافعية، الكلام على استخدام الحجر أو الأحجار في الاستطابة، وهل هي رخصة أم هي أصيل، هذا الذي سنتعرض له، لكن بإيجاز يعني اليوم إن شاء الله، حتى نجيب على أكثر الأسئلة للإخوة سنوجز في المادة العلمية، وأيضا لأنه عنا لي ما يشغلني. أقول بالنسبة للاستطابة، قلنا إنها مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى هي استخدام الماء مع الحجر للإنقاء، والماء لإزالة الأثر، وهذه هي أرقى المراتب، وبينا في ذلك الأدلة على ذلك. المرتبة الثانية هي استخدام الحجر، لأن السلام كان يفعل ذلك، صحيح ولا لا؟ الماء، نعم، استخدام الماء لما للماء من قوة تطهير، ولما للماء من قوة دفع النجاسة. ثم الثالثة الأحجار. اليوم نقول بعد ما بينا مسألة الأحجار وشروط العلماء في ذلك، وهل الثلاث أحجار تشترط ولا ما تشترط، هذا فصلناه الأسبوع الماضي. اليوم نقول إذا سافر المرء في طائرة والطائرة مليئة بالجبال والأحجار التي ممكن تنحت الجبال ونأخذ الأحجار منها، صحيح؟ طيب، لا أحجار في الطائرة، إذا سافر في الطائرة أو سافر في القطار أو سافر على متن سفينة، فهل الأحجار كثيرة هناك أم لا؟ فإذا عزت الأحجار عن المرء الذي أراد الاستنجاء وعز عليه أيضا الماء، فماذا يفعل؟ فهل هناك ثمت أشياء تقوم مقام الأحجار أم لا؟ هذا الذي سنوجز الكلام فيه اليوم، يعني هل هناك أمور أو أشياء تقوم مقام الأحجار يمكن للإنسان أن يستخدمها في الاستطابة أم لا؟ سنبين إن شاء الله. أقول في المذهب بل وجماهير أهل العلم يرون أن هناك ثمت أشياء تقوم مقام الحجر في الاستطابة، لكن قبل أن نبدأ بالتفصيل نقول إجمالا، هذا الدين الشمولي، هذا الدين العظيم الحنيف، له قاعدة أصيلة جدا بيناها في أكثر من مرة في الأصول، ألا وهي لا أترك هذا، مشاقة تجرب التيسير ليس في محلنا هذا، اتقوا الله في أنفسكم بقى. أصوليا الآن لابد أن نتكلم عن قاعدة مهمة جدا في هذا الدين، وهذا الدين لا يمكن أن يترك، دي دلالة على سماحة هذا الدين، دلالة على أن هذا الدين شامل لكل شيء. لا، اللي يعرف يرفع ايده. أصوليا قاعدة مهمة جدا في هذا الدين أقربها لكم، في سورة هود، لا في سورة هود، ماذا قال الله عن قوم لوط في نهايتهم؟ ها، وأرسلنا عليهم حجارة، ها، أكملوا. طيب، قاعدة مهمة جدا في الشرع تبين شمولية هذا الشرع من هذه الآية، أنا أسهل عليكم، الحجارة لا تكون إلا لقوم لوط فقط، أيمكن أن يكون هناك أمة بعد ذلك بالحجارة؟ أبدا، لا ما يصح، هي خاصة بقوم لوط، توافقون؟ طيب خلاص، أبوس إيديكم، هاتوا القاعدة بقى، لا فض فوق، أحسنت. الشرع لا يفرق بين المتماثلين بحال من الأحوال، من أتى بفعل قوم لوط فعقابه مثل عقاب قوم لوط، وما هي من الظالمين ببعيد، من أتى بمثل فعلهم يعاقب بمثل هذه العقوبة. فهذه نواة تبين لنا الأصل الأصيل في هذا الدين العظيم، أن الشرع لا يفرق بين المتماثلين، ولذلك الفقهاء دققوا النظر ونظروا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يستطيب. ما لك يا باشمهندس، صعبت عليهم؟ توافق على هذه القاعدة ولا ما توافق؟ وهذا الدليل لها توافق عليها أم لا؟ الحمد لله. فوقف الفقهاء يدققون النظر، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الحجارة للاستطابة، وأمر ابن مسعود أن يأتي له بالحجارة ليستطيب بها، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم استطاب بالحجارة وأمر بالحجارة لمزية خاصة في الحجارة. فقام فقيه آخر قال لا، الحجارة ليست فيها مزية حتى يختصها بذلك. فجاء الثالث ليكمل لهم التفكير الصحيح فقال لا، هناك معاني، هذه المعاني تنبثق من استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحجارة. فنظروا في هذه المعاني قالوا هذه المعاني التي في الحجارة، أولا أنها قوية وأنها تزيل العين النرسة وأنها تنقي المحل وأنها طاهرة، أتوا ببعض المعاني فقالوا هذه المعاني إذا توفرت في غير الحجارة لابد حتما أقول من تمتعنا بهذا الدين العظيم الذي لا يفرق بين المتمثلين، أن هذه المعاني لو توفرت في غير الحجارة لابد أن يأخذ الغير حكم الحجارة، يعني يصح أن يستطيب بها المرء. توافقون؟ الدليل البيرة والخمر. الخمر منعت لما؟ لأنها صفراء وكل أصفر حرام، لا يجوز شرب أي شيء أصفر، صح؟ خطأ. لا، الخمر لا، مش ليست لأنها صفراء، لأن مسماها خمر فهي حرام. خطأ أيضا، لا، لأنها تسكر. فقلنا إذن كل مسكر حرام، نظر في البيرة أو المشروبات الروحية على ما يسمون فوجدوا أن فعلها مثل فعل الخمر. قالوا إذا المعنى الذي حرم من أجله الخمر موجود في هذا المشروب الروحي، يبقى إذا المشروب الروحي يسمى خمرا، ده الصحيح لأن حكم الخمر. نفس الأمر المعاني في الحجر للاستطابة به إذا وجدت في غير الحجر لابد أن يلحق بالحجر. خالف في ذلك من؟ الله أكبر، أحسنت، ابن حزم. لما؟ لأن ابن حزم ينفي القياس، ما عنده مسألة الإلحاق بأمر من الأمور. وأيضا أحمد بن حنبل رواية عنه أيضا قال لا يصح الاستطابة إلا بالحجر، ولسنا اليوم بصدد الكلام على الخلاف ولا الرد على الخلاف. نجمل فقط هذه المسألة لأن كما قلت عندي ما يشغلني. أقول لما نظر العلماء ووجدوا المعاني التي في الحجر توفرت في غير الحجر قالوا إذن غير الحجر يأخذ حكم الحجر. قلنا طيب ما هذه المعاني وما دليلكم على هذه المعاني حتى نوافقكم؟ قالوا أولا المعنى الأول الحجر جامد، فقالوا هذا المعنى الأول جامد وسنأتي بالأدلة على ذلك. قلنا ما المعنى الثاني؟ قالوا يزيل العين النرسة، الإنقاء به يكون الإنقاء وبغير لا أو بغير دون صفته لا. الثالث أنه طاهر والأدلة ستأتي، اكتبوا حتى تذكروني. الرابع قالوا لأنه أيضا غير مطعوم، حجر غير مطعوم. والله في حد بيأكل حجارة عندكم؟ عندكم حد بيأكل حجارة؟ نعم. الخامس أنه غير معظم. السادس قالوا غير متصل بحيوان، وهذه عجيبة هذه السادسة لكن سنبين دليلها. غير متصل بحيوان، حيوان أي حيوان، أي شيء حي حتى لو كانت يد الإنسان، غير متصل بحيوان. يبقى إذن أتوا بمعاني ستة، ننظر كيف استنبطوها وما هي الأدلة على هذه المعاني حتى نقول تتعدى لغيرها. قالوا أولا جامد يعني ليس بمائع، وهذا الحجر الواقع يبينه، والدليل على ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي له بثلاثة أحجار والأحجار جامدة، يبقى خرج بذلك المائع. فإذا استخدم اللبن أو الزيت أو الخل لا يجزئه لأنه ليس بجامد، وهذا دلالة صحيحة لأن كما بينا في المذهب الأصل الأصيل والصحيح من أن النجاسة لا يمكن أن تزال إلا بالماء، والدلالة على ذلك كثيرا من الكتاب والسنة، إن الله جل وعلا بين أنزلنا من السماء ماء طهورة ليطهركم به. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح لما بال الأعرابي في ناحية المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله ذنوبا من الزيت، فكان الماء خطأ وهم هذا ذنوبا من الماء فأمر بالماء. وأيضا لما بال الطفل على حجر النبي صلى الله عليه وسلم نضحه أكمله بالماء، ولما جاءت المرأة تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم بأن ثوبها يصيبه الحيض كيف تصلي به قال حطيه ثم قرسيه ثم انضحي عليه الماء أو انضحيه بالماء، فأمرها بالماء. فهذا أصل أصيل من الشرع أن الماء الوحيد الذي له قوة دفع النجاسة هو الماء ولا يلحق به غيره. فإذا الأصل الأصيل الأول أو المعنى الأول أنه جامد. المعنى الثاني ويخرج بذلك المائعات. المعنى الثاني أنه يزيل العين يعني الإنقاء، والإنقاء هو المقصود الأزمة من الاستطابة، والدليل على ذلك الكلام مش مفهوم، هو ليش يستطيب المرء؟ ليزيل عنه النجاسة، يبقى الاستطابة الأصل فيها الإنقاء، صح ولا لا؟ ده المقصود الأسمى من الاستطابة، أن تنقي المحل أو تنقي المحل من النجاسة. في دليل على كده؟ في دليل على أن المقصود الأسمى من الاستطابة الإنقاء؟ لا أنا أريد الدليل التصريحي. ها كل منا يتطهر ليل نهار، لما يتطهر؟ هل يلزمه الطهارة؟ هل يلزمه الاستنجاء والاستطابة؟ يلزمه؟ مش حد يرد. يلزمه الاستطابة؟ قد يأتي تقييد جيد، من الذي يخالف المذهب؟ ها؟ مالكية؟ لا، الأحناف. أحسنت، الأحناف يرون سنية الاستطابة مش وجوب الاستطابة. طيب الدليل على ذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وهما يعذبان في كبير، ثم ذكر أنه كان لا يستنزه من بولي، لا يستتر من بولي، والرواية الأخرى نستشهد بها لا يستنزه من بولي. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عامة عذاب القبر من البول، يعني عدم الاستنزاه من البول. فهذا مطلوب شرعي، وهو المقصود الأسمى للاستطابة هو الإنقاء، والإنقاء لا يكون إلا بجامد يستطيع أن يزيل العين النرسة. الدليل الثاني أو المعنى الثاني، وده دليله، هو الإنقاء. الثالث أن يكون طاهرا، والطهارة أصل أصيل أيضا فيما يستطاب به بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروث وقال إنها ركس. ويدلك على ذلك أو يؤكد ويعضد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه نهى، لأن هذا فعل، والفعل ممكن أن يرد علينا بأن يقولوا الفعل المجرد لا يدل على وجوب، أو الترك المجرد لا يدل على تحريم. فنقول عندنا الدليل الصريح من حديث أبي هريرة في السنن بسند صحيح أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أو قال يستطيب المرء بالروث أو الرمة. فنهى يعني حرم، لأن الأصل في النهي كما قلنا أصوليا الأصل في النهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرف من التحريم إلى الإباحة. فهذا دليل ثاني يبين لنا أن على اشتراط الطهارة للحجر الذي يستطاب به، أو لمعنى معنى ثالث في الحجر أنه طاهرا ولا يمكن استخدام النجاسة. الرابع ها غير مطعوم. من وين هذه عجيبة؟ غير مطعوم من وين؟ قطرب نفس الحديث، وهو قال إنها ركس. إيش هو؟ لا ده رواية. نعم غير مطعوم أخذت من إيش؟ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم على استخدام العظم. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم استخدام العظم، طبعا في حديث أبي هريرة نهى عن الروث والرمة، والرمة هو العظم البالي، وصرح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام أو الاستطابة بالرجيع وبالعظم. وفي حديث رافع وهو متكلم فيه لكن الراجح صحته أنه قال ستطول بك الحياة، ثم قال إذا رأيت من يستطيب أو يستنجي بالعظم فقل له أو أخبره أن محمدا بريء منه أو بريء من هذا الفعل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام العظم، وسئل عن ذلك في حديث ابن مسعود قال إنها طعام إخوانكم من الجن. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو في رواية مسلم قال تجدونه أوفر ما يكون من إيش؟ لحما، فهو طعام للجن. وأيضا الروث هو طعام أو علف لبهائم الجن، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى إذن غير مطعوم لهذا الحديث، فمن استخدم اللبن أو استخدم الخبز أو استخدم نحوه فإنه قد أتى محرما، لأنه لا يجوز استخدام مطعوم. الخامس غير معظم، وهذه من وين نأتي بها؟ وهذا المعنى أتينا به بأدلة كثيرة جدا. غير معظم يعني غير معظم، أولا تتخيله ألا يستخدم، حتى لا أكون يعني سيء الأدب ومتجرئ على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يستخدم مثلا لفافة أو خرقة مكتوب فيها باللغة العربية، وأنتم تفهمون قياس الأولى. ليش باللغة العربية؟ لأن اللغة العربية لغة القرآن فهي محترمة، وهذا يثبت لك سوء أدب كثير من الناس ممن يفترش الأوراق أو الجرائد المكتوب عليها اللغة العربية ويأكل عليها. وإن أخطأنا كثيرا في ذلك لابد أن نعود أنفسنا ونراجع أنفسنا لهذا امتهان للغة القرآن، فمن فعل ذلك فقد أتى محرما لأنه لم يعظم لغة القرآن. طب دليل التعظيم في ذلك عمومات، ليس خاصا في الحجر أو فيما يستخدم للاستطابة، العمومات، وهذا ينزل تحته يندرج تحته قول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. فأنت مأمور شرعا أن تعظم حرمات الله، مأمور شرعا أن تعظم شعائر الله، فإذا لا يجوز أن يستخدم معظما في الاستنجاء أو في الخباثة أو إزالة الخبث، لأن المعظم لابد أن تعظمه، تنزل كل شيء منزلته كما أمرك الله جل في علاه. طيب احنا قلنا المطعوم، ليه ما أشكلتش علينا في الماء؟ ما هو الماء مطعوم ولا الماء مش مطعوم؟ طيب انتهى الموضوع، هذه لها الدليل. فالسادسة قال غير متصل بحيوان. هم مثلوا الفقهاء طبعا عندهم خيال واسع، مثلوا انه يعني هل في واحد بياخد حاجته وماسك حماره جنبه وياخذ ذيل الحمار يستنجي به؟ قالوا لا يستنجي بذيل حماره ولا بأذن الغنم ولا، طبعا هو خيال يعني، لكن كما قلت هذا الفقه لا يصح إلا بتصور، لا يكون الفقيه فقيها إلا أن يتصور، ولذلك قالوا الفتوى فرع عن التصور. هو عامة الواقع الذي يشهد لهذه المسألة أنه غير متصل بحيوان يد الإنسان، يد الإنسان، ولذلك قال بعض السلف لا يجوز الاستنجاء باليد، لا يجوز مس النجاسة باليد، ولذلك هم الذين يقولون بالاستطابة يقولون بوجوب استخدام الحجر أولا وبعدين الماء ثم ذلك يمرر يده حتى لا يباشر النجاسة. وصحيح أو لا يجوز للإنسان أن يباشر النجاسة بيده، لكن نحن نقول هنا هذه المسألة وإن كانت صحيحة لكن في يد الإنسان بالذات لا تصح. لما؟ لأن يد الإنسان لا يمكن أن يزيل عن نفسه الخبث إلا بمباشرة النجاسة، وتأتينا قاعدتان من قواعد الفقه تبيح لنا هذه المسألة وهو مباشرة النجاسة لإزالته. ما هي القاعدة الأولى؟ فهمتم المسألة؟ قال بعض السلف وده قول قوي جدا، قال بعض السلف لا يجوز أن يستنجي بيده، يعني لا يصح له ولا ينبغي، بل لا يجوز يحرم عليه أن يباشر النجاسة بيده، فعليه أن يستخدم الحجارة أولا ينقي المحل بإزالة العين والماء ثم بيده حتى إذا باشرت يده لا تباشر العين ولا تباشر الأثر حتى، لكن هي زيادة في الإنقاء. قالوا لا يجوز أن تباشر اليد النجاسة، واستدلوا طبعا بما أصله العلماء غير متصل بحيوان. نحن نقول لا، بالنسبة لذنب الحيوان أو أذن الماعز وغيره هذا لا يجوز، نعم، لما؟ لتعظيمه واحترامه. أما بالنسبة ليد الإنسان فلا يجوز للإنسان أن يباشر النجاسة بيده. تنادي علينا قاعدتان تبيح لنا ذلك، ما هما؟ نعم شيخ، المشقة تجلب التيسير. أرد أنا أعرف أنك ستقول هذه، لكن هي تعتبر قاعدة ثالثة بعيدة شوية. أحسنت، جزاك الله خير، لكن نعم لفض فوق، أحسنت. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كيف ذلك؟ ممكن تشرح لنا؟ أحسنت. يبقى الحالة دي الثانية، الأولى بأن مأمور شرعا أن يستنزه من هذه النجاسات فإن عنبت عذاب القبر من ذلك، والثانية هو صلاح صلاته فإن صلاته لا تقبل إذا كان حاملا للنجاسة. أحسنت. أكمل. يجب الاستطابة، لا يصل إليها إلا باستخدام وإلا أن تباشر اليد النجاسة، فإذا لا يتم الواجب إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا احنا ارتقينا، ما قلنا محرم ولا قلنا مستحب، قلنا واجب أن يستخدم اليد. الثانية، القاعدة الثانية، تعرفون حشو الجبة؟ أتت خلاص، أتت، يلا حشو الجبة. أحسنت، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، هو الأصل والمقصود الأسم هو الإزالة، صحيح ولا لا؟ وهنا نقول أصلا مسألة مباشرة النجاسة ليست مقصودة لذاتها، فهي تابعة حتى يصل إلى المطلوب الأسمى وهو إزالة النجاسة أو الاستطابة. فهذه هاتان قاعدتان تبيح لنا، أباحت لنا مباشرة النجاسة باليد، لأنه لا يمكن للإنسان أن يزيل هذه النجاسة عن نفسه إلا باستخدام اليد، فهذه دلالة واضحة جدا على جواز استخدام اليد في إزالة النجاسة. هذه معاني ستة قد استنبطها العلماء وأتوا بالأدلة عليها، فهل هذه المعاني الستة إذا توفرت في شيء غير الحجر قام مقامه، كاللفافة، كالخرقة، كالخشب، كالزجاج، مع أن بعض العلماء رفض الزجاج، قال الزجاج أملس، والأملس ليس بجامد، والأملس ينشر النجاسة فلا صح استعماله. ونحن نقول ممكن عدم صحة استعمال الزجاج لشيء آخر، ألا وهو أنه ما يستطيع أن ينقي المحل، كالحجر الخشن اللي ممكن يجرح به الإنسان لا يستطيع أن ينقي المحل، يبقى دخلت في مسألة الإنقاء. تبقى مسألة ثانية في هذا الباب، ألا وهو المعظم والذي يمنع من أجل حرمته لو استخدمه الإنسان، هل يجزئ أم لا؟ رجل أتى بورق أو بلفافة أو بخرقة مكتوب فيها لغة عربية، فاستخدمها في الاستطابة وأزال النجاسة واستطاب بها، هل يجزئ ذلك ولو صلى بعد ذلك بالوضوء، وضوءه صحيح وصلاته صحيحة أم لا؟ المذهب وجهان، الوجه الأول تصح ويأثم بذلك، والوجه الثاني لا تصح وهو الصحيح في المذهب. ووجهة نظر المذهب أن استخدام الحجر يعتبر إيش؟ رخصة لأصل؟ لا مش أصل، لا، عند المذهب هو دي وجهة نظر المذهب. المذهب وجهة نظره أن استخدام الحجر ليس أصلا، لأن الماء هو الأصل عنده، وأن استخدام الحجر رخصة. والقاعدة عند الجماهير الرخصة لا تستباح بالمعاصي، ويستدلون على ذلك، وسأسألكم بعد ذلك سامحوني، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال غير باغ ولا عاد، فقالوا إذن لو كان باغيا أو عاديا فإنه لا يستخدم الرخصة، ولذلك قعدوا هذه القاعدة الفقهية: الرخص لا تستباح بالمعاصي. توافقون أم تردون؟ طيب خلاص، قال إيه غير باغ ولا عاد، هو كده باغ وعاد لأنه استخدم محرما معظما. الرخصة عنده الحجر أو ما يقوم من الحجر، لفافة أو خرقة ليس مكتوب فيها شيء، ويشترط طبعا في الخرقة أو في اللفافة وبالذات المحارم لا يشترط أنها ما تستخدم منفردة، لأن هذه خفيفة جدا لابد أن تكون سفيقة، إن هو لو نفذت إلى المكان الآخر نجسته فلا يصح استعمالها، فلابد أن تطبق أو تجتمع ثلاثة أو أربع محارم. أنا أشير بس الإخوة عشان لو استخدموها في الطائرة أو في سفرين يفهمون أن الخفيف أيضا لا يصح، لابد أن يكون سفيق. لا أترك هذه. ها لا، عند الجمهور رخصة، طبعا عندنا في المذهب رخصة. كيفما شئت، المسألة إليك. أحسنت، ده أول الرد الصحيح، إنك تثبت لهم أنه ليس برخصة، يبقى كل الأدلة التي أتت بعد ذلك لا نوافق عليها، لأن الأصل الأصيل أن الحجر أو نقول الحجر يستخدم أصلا وليس بديلا. والدلالة على ذلك ها وإيش فيه؟ أحسنت، استخدام الحجر مع وجود الماء يدل على أنه أصل كما أن الماء أصل، وفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذه دلالة أنه أصل وليس برخصة، فتهدم أدلتهم. فالصحيح الرارح إذا استخدم معظما أو استخدم من له الذي ليس له حرمة واستنجى به يصح استنجاؤه، لكن يأثم بذلك، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام تيمية، وهذا الرارح الصحيح الذي لا محيد عنه. ولا تأتي قاعدة مطلق أنه يقتضي الفساد هنا، لأن الجهة منفكة، الأصل هو إزالة العين، وقد زالت العين، أزيلت بمحرم بمعظم، المطلوب الأسمى هو إزالة العين وقد أزيلت العين، فيأثم لمخالفة النهي ويصح استنجاؤه، وإذا صلى بذلك تصح صلاته. مفهوم ولا غير مفهوم المسألة؟ والله عند الجمهور، وأنا عانيت كثيرا أبحث عن المسألة وراجع فيها، ما زلت مع قول شيخ الإسلام تيمية أنها تستباح حتى بالمعاصي، تستباح، لأن ما في دليل على ذلك. وتأويل قول الله تعالى غير باغ ولا عاد، يعني غير باغ في إيش؟ في الأكل أو الشرب، في الغصة، فإن العلماء قالوا الدارات تبيع المحظورات وتقدر بقدرها، لا يجلس على الجيفة أو الخنزير فيملأ بطنه، هذا معنى باغ أو عاد في نفس استباحة المحظورات. في أي سؤال؟ كده احنا لا كده انتهينا من مسألة ما يقوم مقام الحجر، وأنه إذا توفرت فيه هذه المعاني فيمكن استخدامها، والأمر الآخر لو استخدمها مخالفا أو عاصيا فإنه يصح، لأن الجهة منفكة، لكن يأثم بذلك. هذا آخر الكلام بإيجاز على مسألة ما يقوم مقام الحجر، وندخل في مسألة أخرى إن شاء الله الأسبوع القادم، وكما قلت الذي عجلني عندي ما يشغلني. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير، سامحوني.